ألا يكون الرباط في المسجد كما هل لا يكون الرباط سماه رباط صلى الله عليه وسلم. الجلوس في المسجد عند الصلاة رباط، وهكذا انتظارها ولو ما جلس على باله يراقب وقتها حتى يحضر هو في رباط.